لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس: هذه رسالة المسجد، من المحراب ننطلق أسودا حين تنبثق بقرآني وإيماني. هذه نغمة المسلم في الحياة. وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فأول ما فعل وضع حجر الأساس لبناء مسجده عليه الصلاة والسلام. من يصف لنا مسجده؟ طوله، عرضه، إنتاجه، بناؤه، تاريخه، ماذا قدم مسجده للأمة؟ أما بناؤه فمن الطين، وأما سقفه فمن جريد النخل. طوله 40 ذراعا، في 40 ذراعا أو ما يقارب ذلك، ليس فيه فرش فخم، إنما فرشه الحصباء، منبره من خشب، جذع نخلة كان يتكي عليها صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ يتكلم للعالم. فلما اتكى على جذع النخلة أراد بعض الناس أن يتحف الرسول عليه الصلاة والسلام، فاقترح عليه منبرا بثلاث درجات، فسلم له المنبر الجديد، سلمه نجار من الأنصار، فأخذ المنبر الجديد وأزال القديم الذي هو جذع النخلة. فماذا فعل جذع النخلة؟ بكى. هل تصدقون أن الخشب يبكي؟ ألستم أمة الرسالات والمعجزات والكرامات؟ من يصدق أن الخشب يبكي؟ نعم بكى، في أي حديث؟ في حديث رواه البخاري عن جابر، حن هذا الجذع وبكى كما يبكي الطفل. أرأيت للطفل إذا رأى أمه ولت وتركته؟ تماما فعل هذا الجذع مثل ما يفعل الطفل إذا رأى أمه ولت وتركته، أخذ ينهد أمام الناس. وبعض الصحابة يصفه كصوت العشار، كالناقة، يعني السكول التي فقدت فصيلها، فلصوته أنين في المسجد. قطع صلى الله عليه وسلم الخطبة ونزل إلى الجذع فوضع يده عليه يسكته ويدهده ويترضاه حتى سكن بإذن الله. أما مسجده هذا فكان منارة لم تقدم جامعات العالم ما قدمه للإنسانية. أخرج رواد الصحابة الخلفاء الراشدون من المسجد: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أبي، معاذ، زيد بن ثابت، المفسرون، المحدثون، الشهداء، الشهداء الذين كلمهم الله بلا ترجمان، الشهداء الذين غسلتهم الملائكة، الشهداء الذين جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر، هم من المسجد. فكان صلى الله عليه وسلم يبتدئ من المسجد. فما هي رسالته على الناس؟ أنا سوف أعرض هذا الدرس في 20 بابا، أولها رسولنا صلى الله عليه وسلم يفتتح مدينته ببناء المسجد، ثانيا عمار المسجد هم أولياء الله عز وجل وأحبابه من خلقه، ثالثا الله عز وجل يشيد بالمساجد وبعمارها من الرجال المؤمنين، رابعا حق على الأمة الاعتناء بمساجدها لأنها مظهر الرقي والحضارة والفلاح، خامسا خطورة تحويل القبور إلى مساجد والمساجد إلى قبور، سادسا دعوة غير المسلمين في المسجد للمصلحة، وهل للكافر أن يدخل المسجد؟ مسألة تبحث، سابعا المسجد منتدى أدبي ترسل منه الكلمة المؤثرة الصادقة، الثامن لا مكان للغوغائيين ولا للمشاغبين في المسجد، التاسع مساجدنا أسواق لتجارة الآخرة لا لتجارة الدنيا، عاشرا المسجد هيئة لتأديب القلوب وتهذيب الأرواح وليس سكنة لإقامة الحدود والتعزير. الحادي عشر، من المسجد تصرف الأدوية الربانية وفي المسجد يعالج المرضى. الثاني عشر، ليس لأحد أن يسيء الأدب في بيت الله عز وجل. الثالث عشر، شغل الناس بزخرفة المساجد على حساب رسالتها وأثرها في العالمين. الرابع عشر، المؤمنون جميعا خدام لبيوت الله، وهذه الخدمة تاج فخار ومنجم أجر. الخامس عشر، مساجدنا لها علينا تحية الشوق والإجلال إذا دخلناها. أما السادس عشر، فالقرارات العسكرية الخطيرة في حياة الأمة تصدر من المسجد. والسابع عشر، ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم يوزع في مساجد المسلمين. الثامن عشر، اللقاءات العلمية والوفود الدعوية تدلف إلى المساجد. التاسع عشر، مسجد واحد فعل ما لم تفعل جامعات الدنيا. العشرون، الشباب الطموح ورسالة المسجد. أيها الإخوة الكرام، هذه عناصر هذا الدرس، وعسى الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجعلنا من رواد بيوته. محمد إقبال له قصيدة معروفة عن المسجد وعن المساجد، وهو شاعر عظيم. أنا عندي أنه لم يوجد مثل محمد إقبال في التاريخ من الشعراء إلا القليل. يقول: أرى التفكير أدركه خمول، ولم تبق العزائم في اشتعال، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال، وعند الناس فلسفة وفكر، ولكن أين تلقين الغزال، وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال، منائركم علت في كل ساح، ومسجدكم من العباد خالي. وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال. يقول: مؤذرون كثير، لكن سحر صوت بلال ونغمة صوت بلال وتأثير صوت بلال ما أصبحت موجودة. قال: منائركم علت في كل ساح، ومسجدكم من العباد خالي. أما المساجد فمزخرفة ووسيعة ومتأنية ولماحة وباهتة الألوان، لكن عمارها قليل. والله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. جلس علي بن أبي طالب أبو الحسن، من الذي ما يحبه؟ والله إن حبه يجري في الدم، هذا لأنه تلميذ لمحمد عليه الصلاة والسلام. واسمحوا لي أن استطرد قليلا من أعجب الأبيات التي سمعتها: بيت لعجوز من عجائز العراق لما قتل علي بن أبي طالب في تلك الليلة، قالت بيتا من أعجب الأبيات، لأن الخوارج عليهم غضب الله دبروا اغتيال علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر في ليلة واحدة، وقالوا: من يقتل واحدا منهم يزوجه من أجمل فتياتنا. فأعطوا الرباب عبد الرحمن بن مرجم، فأتى هذا عبد الرحمن فسمى سيفه واضطجع عليه واتكى عليه في المسجد، وأتى علي لصلاة الفجر يوقظ الناس، يوقظ العاصمة، كانت عاصمة الكوفة، علي أبو الحسن، فأيقظه وأتى إلى هذا وهو على بطنه، فضربه علي برجله قال: قم، إن هذه نومة أهل النار. وقام علي يكبر سنة الفجر، فثار عبد الرحمن بن ملجم فضرب علي في وجهه، فوقع السيف في جبهته فسال دمه على لحيته الشريفة وقتل. أما الخارجي الآخر فذهب إلى عمرو بن العاص في مصر، وكان عمرو أمير مصر، فمرض قدرة من الله عز وجل، مرض عمرو بن العاص لم يخرج لصلاة الفجر، كلف رئيس الشرطة خارجه، أردت عمرا وأراد الله خارجه، ليأخذ نصيبه ويأخذ جائزته في تلك الليلة السوداء في حياة المسلمين لقتل علي، فخرج خارجه فتصدى له الخارجي فقتله، وعمر ومعاوية نجا وصاده ضربة. فقالت العجوز لما سمعت الخبر أن عمر نجا وأن خارجه قتل، قال خاطب المنية: يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر، يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. تقول: ليتها لما أخذت المنية خارجة بدل عمر أخذت من شاءت من الشيوخ والقادة والأطفال مكان علي بن أبي طالب. جلس علي مع أبي سفيان ومع العباس بن عبد المطلب في مجلس، قال العباس: أما أنا فساك الحديث. هذا قبل أن يسلم العباس فيما ذكر. قال أبو سفيان: وأنا الذي شارك في بناء المسجد الحرام. قال علي: أما أنا فمؤمن بالله العظيم. فقال الله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ أجعلتم من يعمر المساجد وهو مشرك ظهورا وسهرة ورياء كمن يؤمن بالله؟ لا سواء. الرسول عليه الصلاة والسلام يفتتح مدينته ببناء المسجد. أتوا المدينة خاوية على عروشها، واستفاقت على صباح جديد من آذانها أذان بلالي، فوضع حجر الأساس، وقام أبو بكر فوضع الحجر الثاني، وقام عمر فوضع الحجر الثالث، فعرف الناس أن الخلافة سوف تكون على هذا المستوى. كان الناس ينقلون حجرا حجرا أو لبنة لبنة، وأما عمار بن ياسر فينقل لبنتين اثنتين. فأخذ صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن رأسه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. فيقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. فلما بنى صلى الله عليه وسلم مسجده حفظه بالحصباء، وقام صلى الله عليه وسلم يصلي إماما. وتصوروا أي إمام كان هذا الإمام الذي يصلي الفرائض بالناس؟ والمؤذن بلال، بل كان له أكثر من مؤذن، ابن أم مكتوم وبلال رضي الله عنه وأرضاه. وكان صوت بلال نديا يسري في الآفاق. وكان صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى يدنو وقت الصلاة فيأتي، فإذا رآه بلال أقام للصلاة. فلما افتتح صلى الله عليه وسلم مسجده ببنائه جعله روضة من رياض الجنة. دروسه صلى الله عليه وسلم، محاضراته، كلماته، ندواته، فتاويه، مسائله، كلها تبث في المسجد. كان إذا صلى العصر جلس للناس فيعلمهم مما علمه الله. أمي يعلم الأمة، أمي لا يقرأ ولا يكتب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبدأ يعلم الناس عليه الصلاة والسلام. اسمحوا لي أن أستطرد في بعض القصص بعد صلاة العصر. مرة كان جالس فوفد عليه ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، فأكل جمله في طرف المسجد وشق الصفوف. قال: أين ابن عبد المطلب؟ أعرابي من الصحراء بقرطاسه، شد بلده من البادية، لم يعرف شيء، لا حرف ولا، لم يدرس لا تربية ولا علم نفس، ولم يرى شيخ ولا سبورة. ولذلك يتحمس الله وسلم لهذه الأمة. أجدادي وأجداده كانوا تحت يده، علمهم، يعني أخرج خصومهم من الطين. وترى ليس لنا تاريخ إلا ذاك الرجل عليه الصلاة والسلام. فأتى يشك الصف، قال: أين ابن عبد المطلب؟ قال: هو ذاك الرجل الأبيض الأمهق المرتفع، يعني المتكي، انظر العبارات العربية. فأتى فقال: يا ابن عبد المطلب، والرسول عليه السلام هو رسول الله، والله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تناديه مثل رجل الشارع، مثل ما تنادي العامل، يعني هذا إمام لا بد أن تحترمه، مربي، حتى ما تقول يا محمد، يا ابن عبد المطلب. لكن أعرابي رحمه الله رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا في الساعة الحرجة في القتال سل سيفه، لما فر كثير من الجيش وقف بالمرصاد لمالك بن عوف النصري وجيوش الطائف، وهزم كتيبة عدادها 1000 مقاتل وحده. ولما سل سيفه غضب وأصبح يقفز من على بغلته كالأسد ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وإلا فهو ابن عبد الله، لكن جده أشهر في العرب، ليس مثل جده في العرب أحد. فقال: قد أجبتك. قال الأعرابي: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، أريد يعني أن تستيني بفتوى جادة. قال صلى الله عليه وسلم: قال: فلا تجد علي. يقول الأعرابي: لا تغضب علي. قال: سل ما بدالك. قال: يا رسول الله، من رفع السماء؟ قال: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، ها الله أرسلك إلينا؟ يقول: لا يكون في الأمر شيء. فأتى صلى الله عليه وسلم فتربع واحمر وجهه، قال: اللهم نعم. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أمرك أن تأمرنا ب5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. فأخذ يسأله، فلما انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا ضماد بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم ولى وفك الناقة، قال أنس ما سمعنا بوافد كضمام، أحسن الوافدين عقل. قدم بطاقته الشخصية بعد المقابلة الحارة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف بالقبيلة حتى لا يأتي شيء يأخذه صلى الله عليه وسلم من القبيلة. ثم تكلم معه مباشرة في القضايا الهامة في حياة الأمة، ليست جزئيات وفرعيات، إنما قضايا هامة في حياة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا المسجد. هؤلاء تلاميذ المسجد، تلاميذ المسجد خرجوا بعد 25 سنة فحكموا قرطبة وغرناطة وإشبيلية والقيروان، وافتتحوا القاهرة ودلفوا على مشارف الهند والسند وطاشكند وترمذ وبخارى ونهر اللوار وصلوا في سيبيريا. هؤلاء رواد المسجد، وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجهم للتاريخ. كانوا أموات، كان الواحد عنده ما فقط يحلب الشاه ويكن اسم مربضها، هذه مهمة العرب قبل الرسالة. وإذا أتى وقت صلاة جمع له كوما من التمر وسجد له، فإذا جاء أكله، وإذا رأى أخاه اعتدى على شيء من اللبن ذبحه بالسيف. تبول الثعالب على أصنامها وتصلي للأصنام. أحد العرب ذهب إلى رب له من دون الله، أخذه إلها من دون الله صنم، فوجد الثعلب يبول على الصنم، قال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. وعربي آخر أتى إلى صنم، فخرج ذئب من وراء الصنم فجذلت الناقة وكادت تسقطه، قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا ففرقنا سعد فما نحن من سعدي. ونتيت أستانس وأهدأ، فأراد ينكتني من على الناقة ما أعود إليه مرة ثانية. فلما أتى صلى الله عليه وسلم دلهم على الله وقادهم إلى جنة أرضها السماوات والأرض. الثاني عمار المساجد، هم أولياء الله عز وجل وأحبابه من خلقه. اسمع إلى تعبير القرآن، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه لا اسم غيره، إذا أتيت هنا لا تذكر غير الله، هذا اسم الله يذكر هنا على المنبر، اسمه وحده. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، أما غير الرجال فلا يسبحون، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم يقول سبحانه وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. من هو أحسن، الذي يبني مسرح أو يبني مسجد؟ الذي يبني منتدى أحمر ترفرف فيه الموسيقى آخر ساعة افتح يا سمسم، أو الذي يبني مسجد يخرج أجيال، يخرج أناس يعمرون الدنيا يفتحون أذهان العالم يقودون البشرية إلى شاطئ الأمان؟ أما مسرح يخرج مغنين ومطبلين، فهذا أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ثم يقول سبحانه والله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك عمار المساجد وعمارة المساجد على ضربين، الضرب الأول العمارة الحسية أن تبني لله مسجدا، فكل من صلى في المسجد لك مثل أجره، وكل من سبح لك مثل أجره، وكل من قرأ القرآن لك مثل أجره، كلما دخل الناس دعوا لك وخرجوا. وبالمناسبة باني هذا المسجد فاعل خير فادعوا له في هذه الساعة المباركة. يقول عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو كمزحف قطاع بنى له الله بيتا في الجنة. مزحف القطاع، القطاع طائر مثل الحمامة جمعها قطع. يقول الشاعر العباس بن الأحنف أسرب القطع هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، بكيت على سرب القطا اذ مررنا بي فوق وقلت ومثلي بالبكاء جدير اسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي الى من قد هويت اطير. وهي من اجمل الابيات. يقول للقطا لما مرت يقول اعطونا جناح من اجنحتكم نطير الى بعض الناس. فقول صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا او مسجدا كمتحف قطاع بنى له الله بيتا في الجنه. ذكر في ترجمه ابن ابي حاتم عبد الرحمن امام علم يسميه ابن كثير في التفسير العلامه الحبر. ابن ابي حاتم عبد الرحمن صاحب الجرح والتعديل يقولون كان اذا ركع يسبح وراءه الماموم 70 مرة سبحان ربي العظيم. حتى احيانا تلطفوا وقالوا نريد يعني تاخذ تقاعد من الامامه. ما استطاع يصلون معه. قال انا ما استطيع ما اشبع الا بهذه الامامه. اتى مره في خراسان فطلب الناس بناء مسجد وكانوا المطر على رؤوس الناس وما عندهم ما يظلهم. فجاء تاجر من خراسان قال يا عبد الرحمن بن ابي حاتم والله لا ابني مسجدا حتى تكتب لي صكا ان الله يبني له لي مثله بيتا في الجنه. وهذه مذكورة في التذكرة وفي سير أعلام النبلاء. لأن ابن أبي حاتم يحدثهم بالحديث يقول من بنى لله بيتا مسجدا بنى له الله مثله بيتا في الجنة. قال أكتب لك لأن الوكيل كريم ولأن الضامن سبحانه وتعالى جواد. فكتب له قال هذا ما كتب عبد الرحمن بن أبي حاتم أن لفلان مثله في الجنة أملا في رحمة الله عز وجل وفي سعة فضله. فقام هذا التاجر فبنى مسجد. فنام عبد الرحمن بن أبي حاتم فسمع هاتفا يقول في الليل أمضينا لك الصك ولا تعود لمثل ذلك. نعم أمضينا لك الصك والمعاهدة لكن لا تعود لمثل ذلك. لأن العلم الغيب ما يجسر على الله أو ما يجسر على الله ولو أنه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فيا صاحب الفضل عوّدتنا ويا صاحب الفضل أنت المنى ويا كل من خلق العالمين أنت المعين ونحن الونى. المسألة الثالثة الله عز وجل العمارة الثانية قلت الضرب الثاني عمارتها بالذكر والدعاء والصلاة والدروس والمحاضرات والندوات حتى تكون شعلة تتوقد. ليست للصلوات ثم يتركها الناس وتبقى خاوية على عروشها ميتة. لا يبقى المسجد دائما وأبدا كخلية النحل. درس في التفسير درس في الحديث درس في الفقه محاضرة مناقشة ندوة أخذ عطاء تربية تعليم. الثالث الله عز وجل يشيد بالمساجد وعمارها من الرجال المؤمنين وقد سبق بيان ذلك. والله عز وجل أحب البقاء إليه كما في الحديث المساجد وأبغض البقاء إليه الأسواق. وما يأتي رائد للمسجد إلا ويعود بإحدى 5 فوائد أو ب5 فوائد. حسنة تكتب له سيئة تمحى عنه رحمة تتنزل عليه سكينة تغشاه أخ صالح يستفيده. قال ذلك الحسن البصري أو غيره. الرابع اعتناء الأمة بالمساجد. أنا قلت لكم كنا أمة مبعثرة قبل أن يبعث الله محمد عليه الصلاة والسلام فما كنا نعرف شيء وما كنا ندري شيء لا في سلوكنا ولا في عباداتنا ولا في عقائدنا ولا في أخلاقنا ولا في ملابسنا حتى بعث الله هذا النبي فعلمنا عليه الصلاة والسلام. بدأ يعلمنا من المسجد وأكثر حديثه عليه الصلاة والسلام في المسجد وتربيته للناس وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام تبدأ من المسجد. فصلى الله عليه ما أسرق الصباح وما هبت الرياح كان يتلطف مع الناس صلى الله عليه وسلم في المسجد. كما تعلمون الأعرابي لما بال في المسجد قال دعوه وهريقوا على بوله ذنوبا من ماء فإنما بعثتم يسترين بعثتم يعني كأنهم بعثوا جميعا معه. رجل يأتي في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيعطس أحد الصحابة فيقول هذا العربي رحمك الله في الصلاة. فيقول له الصحابة يضربون على أخاهم لا نسكت. قال ويل أمه ماذا فعلت؟ زاد الطين بلة. فلما سلم صلى الله عليه وسلم استدعاه ووضع يده على كتفه وقال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي للذكر والتسبيح وقراءة القرآن. فلح الحال وصلاته صحيحة لأن من تكلم جاهلا لا تفسد صلاة عند أهل العلم. أعرابي آخر يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد ويسحبه ببرده ويقول أعطني من مال الله الذي عندك ولا من مال أبيك ولا من مال أمك، فيعطي صلى الله عليه وسلم فيعود مبشرا ومنذرا لقومه فيدخلون في دين الله. كل هذه الدروس ألقاها صلى الله عليه وسلم من المسجد وربى أصحابه من المسجد. خطورة تحويل القبور إلى مساجد والمساجد إلى قبور. أولا قبل هذا تقول عائشة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وتنظيفها إزالة الأذى وتطيبها بالروائح الجميلة. كان نعيم المجمر من الصحابة كل يوم جمعة يأتي بمجمرة مبخرة كبيرة وفيها بخور من الهندي الذكي في الرائحة الجميل، فيطيب مسجده عليه الصلاة والسلام حتى تخرج الروائح من النوافذ والطوائف كل يوم جمعة. وكان عمر يفعل ذلك وكلف بذلك رجلا، وهذا تنظيفها وتطيبها أن تكون أجمل من بيوتنا. وهذه ليست مهمة المسؤول عن المسجد بل مهمتنا جميعا. وما منع الإنسان الخير أن يأتي يوم الجمعة بمجمرة معه ويطيب بيوت الله، وما يمنعه أن يطيب المصلين، وما يمنعه أن يحتسب أجر صاحب المؤسسة وصاحب العمال أن يكلفهم بتنظيف مساجد المدينة أو ينظف بنفسه أو يشارك في تنظيفها، أجر ومثوبة لأن مهمة الأمة جميعا. فالعنصر الخامس خطورة تحويل القبور إلى مساجد والمساجد إلى قبور. يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ماذا فعلوا؟ أتوا إلى القبور فحولوا إلى مساجد يتوسلون بالقبر. الأمة إذا ذبلت وذهبت رسالتها أتت إلى القبور تتوسل بها كما فعلت كثير من هذه الأمة فعلوا ذلك، فتوسلوا بهؤلاء الموتى إلى الله، وهذا هو الشرك بعينه، وحول المساجد إلى قبور. ففي صحيح مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. السنة أنك إذا صليت الفريضة أن تذهب تصلي النافلة في البيت، توتر في بيتك. صلاة الضحى إذا كان الأخشع لك والأنسب في البيت ففي البيت، تحيي بيتك في كل مكان تصلي في البيت حتى يكون سكينة ويكون مسجد ما يكون مقبرة. لكن انظر إلى بعض أفراد هذه الأمة حيث حول القبور إلى مساجد، فبنوا القبب وتوسلوا بأصحابها ورفعوا لهم الشكوى وطلبوا منهم الشفاء والنجاح والصحة والرزق والمطر ومغفرة الذنب. يقول أحدهم وصل إلى روضة المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم اقترب من القبر من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما فأقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. إلى غير ذلك من الخرافات الكثيرة التي وردت في الأمة وأخبر بها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وحولت المساجد إلى مقابر، فالدروس قليلة قليلة بل نادرة. تجد المدينة لا يوجد فيها إلا درس أو درسين في الأسبوع، بينما كان السلف بعد كل صلاة درس في كل مسجد، بعد كل صلاة درس، درس في التفسير، درس في الحديث، درس في العقيدة، درس في المصطلح، درس في النحو، درس في أصول الفقه، في الفتية، هكذا تبقى شعلة. ولذلك كانت هي جامعات الدنيا. خرج أحمد وأبو حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وابن تيمية وابن القيم، خرجوا جميعا من المسجد. السادس دعوة غير المسلمين في المسجد المصلحة. الرسول عليه الصلاة والسلام أتي له بثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، صاده خالد كما يصيد الأسد، وأتى به مكتفا وسلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم بربطه في سارية المسجد. مشرك لم يسلم إلى الآن، لماذا ربطه في المسجد؟ ليكون أبعد للشياطين وأقرب إلى الرحمن وإلى الملائكة، وليسمع القراءة إذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم، وليسمع الدروس العلمية، وليرى الصحابة إذا صلوا. فجلس 3 أيام يطعم ويعتنى به، لكن إذا أطعموه واعتنوا به ردوه فربطوه في سارية المسجد. فيقول صلى الله عليه وسلم يمر به بعد كل صلاة، قال أسلم يا ثمامة. قال يا محمد إن تنعم علي تنعم على شاكر، وإن تقتلني تقتل ذا دم. معنى الكلام هذا من سادة بني حنيفة في نجد، يقول إن تقتلني ترى دمي ما يضيع، عندي قبيلة هائلة سوف تنتقم، وإن تنعم علي فتنعم على شاكر سوف أحفظ يدك البيضاء. فترك صلى الله عليه وسلم 3 أيام، فلما أيس منه قال أطلقه، ففكوا حبله، فذهب فاغتسل تحت نخلة في المدينة، ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. اهتدى من المسجد. فالمسجد فرصة لدعوة غير المسلمين، وبعض العلماء يقول لا بأس إذا أتى جالية ووجد أن المسجد أنسب مكان لهم للمصلحة أو فيه درس علمي أن يجلسوا في طرف المسجد لمصلحة سماع الدعوة وسماع عرض الإسلام والدين، لا بأس بذلك إن شاء الله. لحديث ثمامة بن عثال قال بعض أهل العلم باب ربط المشرك في المسجد، وقال بعضهم باب ربط الأسير في المسجد أو بسارية المسجد. المسجد منتدى أدبي ترسل فيه الكلمة الصادقة، ليس المسجد فقط للتخويف والإنذار والترهيب والترغيب فقط، لا، لك أن تجعل من المسجد منتدى أدبي لكن يكون موجه تحت إياك نعبد وإياك نستعين. تأتي بالأدباء الإسلاميين المتحمسين الخائفين من الله الذين يراقبونه في كلماتهم وفي أبياتهم، فتقدمهم في المسجد. كان صلى الله عليه وسلم يقدم منبره لحسان ويقول اهجهم وروح القدس يؤيدك، وكان حسان يطلق لسانه في المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يسمع لحسان ويدعو له. وفي السيرة لابن هشام أن وفد بني تميم وفدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام 9 أو 10، ولما أرادوا أن يفدوا بنو تميم هؤلاء أبطال، أشد أمتي على الدجال بنو تميم، أخوف ما يخاف الدجال من بني تميم، إذا مسك الإنسان منهم الحق مسكه شدت بطيح لا تميل ولا تطيح، وإذا مسك الشر مسكه. فهم أحمس الناس إذا عرفوا الخير، وأشد الناس إذا عرفوا الشر. فلما أرادوا أن يفدوا على رسول الله عليه وسلم كانت قبائلهم ما يقارب 1,100,000، وكان شيخ قبائلهم جميعا قيس بن عاصم المنقري، وهو أحلم العرب، ليس في العرب أحلم منه، يعني ما يغضب. كان محتدم في مجلس الاحتباء أن يلف كيس النوم على ركبتيه، وهو شيخ قبيلة بنو تميم، إذا قال يا بني تميم فاز له 100,000 سيف، لا يسألونه لماذا دعاهم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. هذا العملاق الحليم الداهية كان محتدم بكيس نومه في مجلس يتحدث بعد صلاة العصر، فإذا ببنته تولول ما لك، قالت ابن فلانة قتل أخي وذبحه وهو مذبوح هنا. قال فاستمر في قصته، كان يحدث إخوانه في قصة وأكمل القصة، ثم دعا زوجته وقال غسلي ابني وكفنيه فإذا انتهيت منه فأخبريني أصلي عليه مع هؤلاء الإخوة. ففعل، فلما انتهى قام فصلى عليه ودفنه، ثم أخذ 100 ناقة وأعطاها تلك المرأة، المرأة التي ابنها قتل ابنه، وقال لئلا تخاف مني. يقول الشاعر فيه عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، تحية من ألبسته منك نعمة إذا دار عن شحت بلادك سلم، وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فلما رجوا يفدوا اختاروا قيس بن عاصم سيدهم، وأخذ الزبرقان بن بدر شاعرهم، وعمر بن الأحسم خطيبهم، وحاجب بن زرارة من ساداتهم الكبار الذين وفدوا على كسرى، وعدوا 9 أو 10. ثم أخذوا جبة ب100 ناقة للرسول عليه الصلاة والسلام من ديباج ومن حرير هدية، ووفدوا إليه في المدينة عليه الصلاة والسلام سادات العرب. فلما دخل المسجد قالوا يا محمد، قال نعم، قال قبل أن نسلم نريد أن تفاخرنا مثل ما يفعل العرب، لأن العرب إذا وفدوا إلى الملوك تفاخروا، فيجهز الملك شاعرا ويجهزون شاعر، ويجهز خطيب ويجهزون خطيب، فإذا غلبتنا أسلمنا وإن غلبناك نظرنا في أمرنا. قال صلى الله عليه وسلم ما بدا لكم قالوا عندنا الزبرقان بن بدر شاعرنا نريد أن يلقي قصيده حسان شاعرك. فقال صلى الله عليه وسلم كيفك يا حسان؟ يقول عندك استعداد؟ لأن المسألة صراع رهيب وتغطية هائلة يثبت لها التاريخ مكانه، إما أن ينتصر صلى الله عليه وسلم بخطبائه وشعرائه فيدخلون في دين الله، وإما أن يختار خصه فربما يرتدون. فأخرج حسان لسانه كأنه حية الرقطة، فضرب أرنبة أنفه وقال يا رسول الله عندي هذا الصارم لو وضعته على شعر لحلقه ولو وضعته على حجر لفلقه. فدعا له صلى الله عليه وسلم قال اللهم أيده بروح القدس. من هو روح القدس؟ جبريل. واللهم أيده بجبريل، أنزل جبريل يسده ويعطيه القوافي، لأن المسألة حارة. ما يقول انتظر خلني أكتب قصيدة وأجهزها وأفيدها، لا، الوفد جالس والعرب وقوف والصحابة والنساء السمان والأطفال والعالم كله ينتظر هذه المبارزة. فقام الزبرقان بن بدر وأعد قصيدة من قبل من أيام، قصيدة هائلة، لكن لما أتى قصيدة حسان دمغت، إذا أتى سيل الله بطل سيل معقل. فقام الزبرقان بن بدر فقال نحن الأناس، يقصد بني تميم، اسمع المطلع مع أقواه، لا نحن الملوك فلا حي مضارعنا، فينا الملوك وفينا تنصب البيع، إلى آخر ما قال من قصيدته على قافية العين البيع، مستفعل فاعلات، لا مستفعل فاعلات، مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. فحسان مباشرة جهز القصيدة، فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم قم يا حسان. فقام قال إن الذوائب من فهر وإخوته قد بينوا سنة للناس تتبعوا على القافية، يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم زهر جد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا يقطع الطهر، نعم يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه. ثم يقول كأنهم في الردى والموت مكتنف أشد ببيسة في أنيابها فدعوا، أو في أنيابها فدعوا، أو كما قال. فلما قال القصيدة أكثر من 60 بيتا غلبه، قال غلب شاعرك شاعرنا. فقام عمرو بن الأحسن خطيبهم يتكلم فألقى خطبة ما سمع الناس بمثلها. فقال صلى الله عليه وسلم أين ثابت بن قيس بن شماس؟ قال هنا أنا يا رسول الله. قال قم رد عليه. فطلع على المنبر فألقى صواعق، ما هي خطب، صواعق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له. فمسك حرف الدال ثم الراء ثم أطنب ثم أسهب ثم أكتظر ثم أوجد ثم أعجز. قال وغلب خطيبك خطيبنا وأسلمنا. فأسلموا. هذه وقعت في المسجد. نرجو ما يروى أن كعب بن زهير ألقى قصيدته في المسجد، القصيدة البديعة الأخاذة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، أرسل قصيدة هو لأخيه بجير ينال من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى صلى الله عليه وسلم قال من وجد كعب بن زهير فليقتله، هذا تقطع دونه الرؤوس، هذا يعني كلام من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل التأخير. فأخذ كعب يمضي في الليل وينام في النهار حتى ضاقت به الدنيا وضعف جسمه وذبل حاله، أين يذهب؟ كل ما أتى إلى قبيلة قالوا أنت كعب بن زهير؟ قال نعم. طاردوه يريدون ذبحه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يذبح. في الأخير ضاقت به الدنيا بما رحبت فنظم قصيده وأتى إلى المدينة، وأمس عند أبي بكر الصديق تلك الليلة وقال يا أبا بكر عندي قصيدة وأريد ألقيها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا أفعل وقد أهدر دمي، يعني أمر بذبحي. قال أبو بكر يا كعب الرسول صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأبر الناس، إذا صلى صلاة الفجر فقم بين يديه وألقي عليه القصيدة ولا تخبره باسمك إلا بعد ما تنتهي. فقام كعب فصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالناس في غسف من الليل، لا زال الغسف، لم يكن هناك كهرباء ولا نور، ولا يعرف صلى الله عليه وسلم كعب، إنما سمع عن القصيدة أنه قال هو المسؤول عن القصيدة هذه. فجلس فمد يده كعب وقال يا رسول الله اسمع. قال قل. قال بانت سعاد فكلب اليوم متبول، متيم إثرها لمثل مكبول. قال من سعاد؟ قاطعه صلى الله عليه وسلم. قال سعاد زوجتي. قال لم تبن إذن، يقول لا زالت معك، لأن يقول بانت يعني فارقت وذهبت. ثم قال كعب اسمع إلى المطلع، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زول، زالوا فما زال أنكاس ولا كسف عند اللقاء ولا ميل معاذيل، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا أهداك. الآن الترقيب مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولو لا تأخذني بأقوال الوشاة لا مكسور البيت لا تأخذني بأقوال الوشاة ولو ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به رأى وأسمع ما قد أسمع الفيل حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قوله الكيل. فقال صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم بردته وخلاءها وألبسها كعب بن زهير فباعها كعب 40,000 دينار وبيعت إلى العصر الحاضر أو قبل العصر الحاضر بعشرات السنوات بمئات الملايين. وقال بعض الناس من الكتبة إنها لا تزال الآن في المتحف محمية في اسطنبول فالله أعلم. وهذا قضية للمسجد لا بأس أن يكون منتدى أدبي لكن بشرط. في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه مر وحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه غضب عمر. كان عمر جد كله ما يقبل شيء من الهزل والشعر هزل فلحظ إليه قال حسان كنت أنشد في المسجد وفيه من هو خير منك. فقال عمر لأبي هريرة أكما يقول؟ قال نعم. فسكت عمر أوقف أمام حده ماذا يقول؟ ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أقر حسان أن ينشد الشعر في المسجد فكيف يعترض عمر؟ لكن عند أبي داود في السنن من سمعتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا فضل الله فاك فإن المساجد لبثمنا لهذا. قال أهل العلم هذا من اتخذه عادة يعني بعد كل صلاة يبقي قصيدة على جماعته أو يجمع أهل الحارة ويثمر بهم في الأشعار في المسجد أو يلقي الغزل والشعر البذيء في المسجد هذا محرم. وأما من كان شعرا إسلاميا قويما هادفا مربيا فيه خير فلا بأس بإلقائه هذا يجمع بين النصين. ثامنا لا مكان للغوغائيين والمشاغبين في المسجد. نحن أمة النظام وأمة الهدوء والرتابة وأعظم المظاهر الحضارية في حياتنا هي المساجد. ومن أراد أن ينظر إلى أي مدينة من المدن أو قرية من القرى أو ضاحية من الضواحي فلينظر إلى مساجدها إنها المستوى الحضاري الذي يرسم لك الصورة الحقيقية لأولئك الذين يبطنون هذه الأماكن من المدن والقرى والضواحي. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا رواه مسلم. إنسان يقوم في المسجد ويوصف لنا ضالة وضائعته واجبنا أن نقول لا ردها الله عليك يقوم ضيعت ساعة فيكم وصفها كذا حمراء العينين صفراء أنتجت عام كذا وكذا قيمتها كذا وكذا لا ردها الله عليك. مثل الآن بعض الأعراب بعد صلاة الجمعة يتكلم خاصة في القرى عن جمل له ضيعه فيصفه في محاضرة وصف هذا الجمل وتاريخ ميلاده وأثره في حياة الناس هذا مثل رده يقول لا رد الله عليك يعني تصح أن المساجد تبقى مثل هذا. أحد الناس أول ما بدأ يدعو إلى الله عز وجل وقف في مسجد فتلعثم عند الميكروفون ما استطاع يتكلم من الخوف لأن الموقف صعب فقال يا جماعة الخير ضيعت واحد خوي اللي اسمه فلان فلان يعني يقصد نفسه قالوا لا ردها الله عليك. تاسع مساجدنا أسواق لتجارة الآخرة لا لتجارة الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي والترمذي وحسنه إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. ولا يفعل ذلك للغفلة من الناس تجدهم يتباعون في الأسهم وفي الأراضي في المسجد. وكثير من الناس وقته من الأذان إلى الإقامة في الدنيا يعني أوقات المساجد دقائق معدودة من حياة الناس ومع ذلك يصرفونها للدنيا والأربع والعشرين الساعة كلها للدنيا ومع ذلك تستهلك هذه الدقائق للدنيا فحسب. فلا يصح للمسلم أن يبيع أو يشتري في المسجد ولا يعرض سلعته ولا يسميها وإنما يبقى في سلع الآخرة ويبيع ويشتري مع من اشترى أرواحنا سبحانه وتعالى بالصدق الذي نزل به جبريل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به وذلك الفوز العظيم. فلا يصح للمسلم أن يبيع أو يشتري في المسجد ولا يعرض سلعته ولا يسميها، وإنما يبقى في سلع الآخرة ويبيع ويشتري مع من اشترى أرواحنا سبحانه وتعالى بالصك الذي نزل به جبريل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به وذلك الفوز العظيم. المسجد هيئة لتأديب القلوب وتهذيب الأرواح وليس سكنة لإقامة الحدود والتعزير. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقام الحدود في المسجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود. لا تقام الحدود في المسجد ولا يستقاد فيها، فلا يجوز في المسجد أن تقطع يد السارق ويجلد شارب الخمر أو يجلد الزاني البكر أو يرجم الزاني الثيب، لا يجوز في المسجد بل خارج المسجد. أما مهمة المسجد فهو تأديب القلوب تهذيب الأرواح، وهذا من أحكامه. وكذلك التعزير، لا يصح أن يعزر في المسجد، تعزير المخطئين والمخالفين والمجرمين والمروجين أبدا، ليس في المساجد إنما خارج المساجد لأنها أماكن للعبادة وللقرب من الله سبحانه وتعالى. من المسجد تصرف الأدوية الربانية ويعالج فيها مرضى القلوب ومرضى الأبدان. أما مرضى القلوب فالمكان الطبيعي للعلاج هو المسجد، وإن أحسن ما يمكن أن يتعالج فيه مرضى القلوب الذين أصيبوا بمرض النفاق أو مرض الشك أو مرض الشبهة أو مرض صرع الجان أو مرض السحر أو مرض الرياء والسمعة أو مرض حب الدنيا أو مرض الحسد والكبر، المكان الممتاز لعلاجهم هو هذا المسجد أو أي مسجد من المساجد، أن تعالج قلبك فيه. ربما بهذه الجلسة يتحول مسار تاريخك من الغواية إلى الهداية، من النار إلى الجنة، من الضلال إلى النور. يمكن أنها ليلة الميلاد، لأن أنفاس المؤمنين هؤلاء إذا اجتمعت كونت دعوة مستجابة بإذن الله. ولذلك نبه بعض العلماء يقول: يحرص على المجامع العامة كيوم عرفة ويوم الجمعة والدرس العام والمحاضرة العامة والصلاة العامة أن يدعو المؤمن فيها، فإن الدعاء فيها مستجاب بإذن الله. وهذه العلاجات تصرف لكن من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم ومن عيادته لا من عيادة غيره، ولا نريد إلا علاجا من كيسه هو، أما غيره ما نريد أن يعالجنا، لأن علاج غيره مرض، أما علاجه فضر. عليه الصلاة والسلام علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، اقرأ فأنت أبو التعليم رائده من بحر علمك كل الناس يغترف، إن لم تشد منك أقلام معارفها فالظلم ديدنها والسخ والتلف، في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف. يقول بعدها بأبيات: شد من جماجمنا في الهول معركة أغلى الرؤوس التي في الله تقتطف. مرض سعد بن أبي وقاص أصيب سعد بن معاذ، والحديث متفق عليه، أصيب بجراح في سبيل الله، رماه أحد الناس من الكفرة فوقع في الأكحل في عرق الأكحل، فدعا صلى الله عليه وسلم فوضع له سريرا في طرف المسجد يمرض من قريب، لأن بيت سعد بن معاذ بعيد، ولو وضع صلى الله عليه وسلم بعيدا ما استطاع أن يعوده كل يوم، وأراد أن يقترب من سعد بن معاذ، لأن سعد بن معاذ تاريخ مستقل، أسلم بقي في الإسلام 7 سنوات هي خير عند الله من 7 قرون لبعض الناس، 7 سنوات فقط. مات شابا في 37 من عمره، فأصابته جراحة، فكان صلى الله عليه وسلم يعود هو وأبو بكر وعمر، فعاد صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سعد: اللهم إن كنت أبقيت بين رسولك صلى الله عليه وسلم وبين يهود حرب فأبقني لها، وإن كنت أنهيت الحرب بين رسولك وبين اليهود فاقبضني إليك. فثار جرحه دما، فسال جرحه في سبيل الله ودلفت روحه. يقول أبو بكر كما في السير: وكسر ظهراه عليك يا سعد، وكسر ظهراه عليك يا سعد، وكسر ظهراه عليك يا سعد. لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد شهم يموت بموته بشر كثير. لما مات ماذا حدث في السماء والأرض؟ أما السماء اهتز عرش الله، وهذا ثابت صح سنده، اهتز عرش الله وقامت الملائكة تأخذ بأطناب العرش تقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. العرش يهتز من هول ومن فرط لسعد، إذ سفراء الوحي قد وقفوا وسدرة المنتهى غريدة بسمت لأمة الضاد، تهمي عندها التحف لو لا ينسى ولا التاريخ يغفل عن مسيرة الحق تروي مجدها الصفف. اهتز العرش ونزل 70,000 ملك يحضرون جنازته. حضر صلى الله عليه وسلم مراسيم الجنازة فأخذ يتقبض جسمه صلى الله عليه وسلم ويقارب جسمه، قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال والله ما من موطن شبر في الأرض إلا وفيه ملك. نزل 70,000 ملك يشيدون بجنازته ويشيعون جنازته رضي الله عنه أرضاه. هذا سعد بن معاذ مرض في المسجد. هذه مفاخرنا، هذا تاريخنا، هؤلاء أعلامنا نقدمهم للعالمين للناس. فاقرأوا هذه الأعلام وانشروها في الناس وأخبروا بها الأطفال حتى يشبوا عليها وتحفظ وتسطر في صدورهم. الثاني عشر، ليس لأحد أن يسيء الأدب في بيت الله عز وجل. لملوك الدنيا بيوت لها هيبة، بيوت الملوك يهاب منها، لها هيبة، وبيت الله أهيب وأعظم وأقدس. فمن تعظيم بيته سبحانه وتعالى ألا يبزق فيه، يبزق فيه. قال عليه الصلاة والسلام البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. التفل البصاق، بعض الناس تجده يفتح النوافذ التي تتجه للقبلة ويبصق، بل بعضهم قد يبلغ بها لن يبصق في المسجد، بعضهم يلقي بعض الأشياء من جيبه في المسجد، أو يرى القصاصات أمامه ولا يحملها، أو يرى الغبار ولا يتشرف، ما يشرف نفسه بكنس هذا الغبار، أو يرى المصاحف غير مرتبة فلا يرتبها. يعني مسؤولية من المسجد؟ مسؤوليتنا نحن. وبالمناسبة أشير إلى بعض الأمور، منها أيها الإخوة الفضلاء من الملاحظات أن بعض الإخوة يأتي متأخرا في الدروس والمحاضرات فيتخطى رقاب الناس حتى يؤذيهم ليصل إلى الصفوف الأول. أخطأ خطأين، الخطأ الأول في تأخره، لو أراد الخير تقدم. الثاني إيذاؤه لعباد الله عز وجل. رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الصفوف يوم الجمعة فقال اجلس فقد آنيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت الناس. الثاني البعض إذا أقيمت الصلاة زاحم وزحف على الصفوف الأول حتى زاحم الناس في صلاتهم فلا يصلون بخشوع. الثالث كرر هذا التنبيه أكثر من مرة، وهذه الملاحظة ولكن دون جدوى عند الكثير، للأحذية أمكنة معدة في غالب المساجد، من هذا المسجد لها مكان خاص من الوقار من الأدب يا أخوتي في الله، من الحياة مع الله أن توضع الحذاء في أماكنها مكانها الطبيعي. أما أن توضع هنا في الأمكن التي يصلي فيها الناس يوم الجمعة وفي يوم الدرس ليس بصحيح هذا. منها أيضا أن هناك مكان خاص بالنساء وخروج النساء، ونجد بعض الناس يزدحم في هذا الخروج من هذا المكان. من الملاحظات أن بعض الناس يحضر أطفاله فنسمع لهم ضجيج في أوقات الصلوات وأوقات بعض الدروس، ولا تحول المساجد، وسوف يأتي تنبيه ذلك. منها كذلك أن بعض الباعة يوم الجمعة بعد النداء الثاني لا زال يعرض بضاعته وهو محرم للبيع والشراء بعد النداء الثاني. ومن الباعة من يزاحم الناس في أماكن الصلاة بعرض بضاعته وهذا ليس موفق في بيعه ولا في شرائه. منهم كذلك من يتشاغل في أثناء الدروس أو أثناء أو الخطب، والإنصات الخطبة واجب ولكن لها مجال آخر، لكن أحببت أن ننبه عن هذه المسائل فحسب. الثالث عشر شغل الناس بزخرفة المساجد على حساب رسالتها وأثرها في الأجيال. مسجده صلى الله عليه وسلم وصفت لكم حالة، كان من طين ليس فيه فرش ولا أنوار، أنواره الآيات البينات والأحاديث الشريفة. ولذلك أخرج مثل ابن عباس مفسر الدنيا وأبي بن كعب وسعد بن معاذ والشهداء والعلماء والحكماء والأدباء، فماذا فعلت مساجدهم؟ تدخل وترى المساجد فيها من التجصيص والترصيص، وفيها من الزخرفة والتنميق والتذويق والأشكال والآيات والملصقات ما الله بعليم، لكن لا يصلي فيها إلا خمسة مع المؤذن والإمام، لا درس لا محاضرة لا ندوة لا فتوى لا توجيه لا نصيحة، ثم تغلق ويذهب الناس. فلماذا؟ هل المقصود في الإسلام زخرفة المساجد؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد، حديث حسن. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة، وزاد بعضهم: ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقد وقع ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام: اهتمت الأمة بالمظاهر دون المخابر، وبالقصور دون اللباب، وبالزخرفة دون الأعطيات التي تمثلها المساجد. فالمساجد ماتت في أثرها ورسالتها، وبقيت فقط عمارات وقبب ومظاهر حضارية للناس فقط، وهذا ليس من رسالة المسجد في شيء. يا أيها المؤمنون، الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذه الأمة كانت بحاجة إلى مستشفيات يوم بعث، وإلى صوامع، وإلى دور رعاية، وإلى ملاذ أيتام، وإلى حضانة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أن مصيبة هذه الأمة ومرض هذه الأمة وحاجة هذه الأمة، الحاجة القصوى أولا أن ترد إلى الله، أولا أن تصح مسيرتها، أولا أن ينظم سيرها، أولا أن تخرج من الظلمات إلى النور، تعلم تؤدب. فبدأ صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة فأدبها وعلمها وأخرجها من الظلمات إلى النور، ثم تركها تقترح، وتركها تؤسس، وتركها تكتشف وتبني وتعمر. وهذه الدور والصوامع والمستشفيات خير كثير، وهو من أعظم ما يقدم للأمة، والأمة بحاجة ماسة إلى هذه الدور وهذه الصوامع وهذه المستشفيات، ويؤجر من فعلها ومن قام عليها إذا قصد بذلك وجه الله عز وجل. ولكن أعظم من ذلك هداية الأمة إلى الصراط المستقيم. الرابع عشر: المؤمنون جميعا خدام لبيوت الله، وهذه الخدمة تاج فخار لنا، نفتخر بذلك، لأن بعض الناس يفتخرون بخدمة الوجهاء في الدنيا، وكيف أنت إذا خدمت بيت الله عز وجل وكنت من خدام مساجده سبحانه وتعالى؟ خدمته أن تحتسب الأجر في أن تقدم شيء كل يوم للمسجد، إما أن تنظف ما ترى، إما أن تزيل الملصقات التي هيمنت على بعض المساجد، تزيل الأذى، تنبه تنبيها طيبا، تشارك في مشروع خير للمسجد، تتفقد ماء المسجد إن كان يحتاج ماء، تتفقد أنواره ولمباته، تتفقد فرشه، تسهم بشيء ينفع المسجد، حينها تكون عضوا في الأسرة الخيرة والمنظمة الصالحة التي أسسها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. مهر الجنة أو مهور الحور العين كنس المساجد، من كنس المسجد فقد أمهر الحور العين مهرا وأعطاه الله منهن يوم العرض الأكبر. ماتت أم محجن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت أمة سوداء تقم مسجده صلى الله عليه وسلم تكنسه، فما أخبره صلى الله عليه وسلم تقليلا لشأنها، فسأل عنها قال: كيف فيكم؟ قالوا: ماتت. قال: أفلا أذنتموني؟ قالوا: يا رسول الله اعتذروا بعذر. فقام صلى الله عليه وسلم على قبرها فصلى ودعا، ثم قال: رأيت لها بيتا في الجنة جزاء على ما فعلت وما قدمت. ولا يستصغر الإنسان شيء، بل يقدم ويحاول أن يفعل الحسنات، ويحاول أن يكون من خدام بيوت الله عز وجل. وهذه الخدمة العظيمة التي ما أحسن منها، وهي التي تسجل في سجل المكرمات وفي كتاب الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من أدب المسجد الخامس عشر التحية، تحية الإجلال وتحية الشوق. في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا عند كثير من المحدثين على وجه الوجوب، وتصلي على الصحيح حتى في أوقات النهي. على الصحيح من أقوال أهل العلم: إذا دخلت بعد صلاة العصر أو بعد الفجر فلك أن تصلي ركعتي تحية المسجد، لأن الشخص المحبوب لديك إذا لقيته عانقته وسلمت عليه وصافحته، وبيت الله أحب ما يمكن إلينا. يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد وسدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد، الصالحون بنور وجهك آمنوا وعافوا بحبك ليلهم فتهجدوا. فبيت هذا مفتوح سبحانه وتعالى، تشكو حالك ولا تحتاج أن تستأذن من حارس أو من حاجب أو بواب، بل تدخل متى ما أردت. قال الربيع بن خثيم: لا إله إلا الله، من مثلك أيها المؤمن، خلي بينك وبين بيت الله وبين الماء البارد، تتوضأ متى ما شئت وتدخل على ملك الملوك. يقولون كان ابن تيمية إذا تحرى صراعا في اليوم الثاني، لأنه دائما هو في صراعات يفتح جبهات ما عدا الله، الزنادقة جبهة، الجهمية المعطلة جبهة، المعتزلة جبهة، القرامطة جبهة، النصيرية جبهة، فدائما في كل يوم إذا اعتاد الفتاة خوض المنايا فأكثر ما يمر به الوصول، نثرتهم فوق الوحيد بنثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم، وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الغدا وهو نائم، تمر بك الأبطال كلما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم. هذا شيخ الإسلام يقولون كان إذا أراد أن يلقي مناظرة في اليوم الثاني استعد لها من الليلة الأولى، فكان يأتي إلى المسجد القديم فيمرغ يرفع الفرشة ويمرغ وجهه في التراب ويبكي ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فوالله الذي لا إله إلا هو، لقد علمه الله مفهم سليمان ومعلم إبراهيم علمه علم قهر به أعداءه جميعا. كانت الطوائف تجتمع أمام علماء الدنيا، يقول ابن كثير في وصفه قال: وجمعوا له علماء الديار المصرية وعلماء الديار الشامية، فوقف أمامهم لكنها والله ذرات ذرات صادفت جبلا، وبحيرات صغيرة صغيرة صادفت بحرا عذبا فجاجا. ولذلك إذا تكلم كأن الصواعق تندلق من فمه، خافوا منه الناس إذا تكلم. يقول كان يفتح الكلام يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. يقول إذا بدأ يتكلم وانتهى من خطبة الحاجة أغلق عينيه، فيقول بعض المشايخ يركب الفيش يسخن هذا بعد ما يقول خطبة الحاجة يغلق عينيه، فكان يتهدر بالعلوم حتى كأن المصحف مفتوح أمام عينيه وكتب الحديث وكتب أهل الملل والفرق والنحل، فيأتي بما أكبر وبما أكبر وبما أصبح وبما أمسى، فيقف الناس مشدوهين لا يستطيع أحد يناظره. ذلك فضل الله يأتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما أدري ما الذي جرنا إلى ابن تيمية، نشير إلى التنوفة وهي كفر، ومن بالسفح يعرف من عانينا. فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، حتى في خطبة الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، وفي أثناء الخطبة دخل رجل فجلس، قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وأوجد. فقام فصلى ركعتين، فلا يدخل داخل حتى يصلي ركعتين في أي وقت. السادس عشر: القرارات العسكرية الخطيرة في حياة الأمة تصدر من المسجد. كان صلى الله عليه وسلم يعلن الحرب من على المنبر مباشرة، ويخبر بنتائج المعركة، ويسلم القادة الأعلام والرايات من عند المنبر، سلم خالد بن الوليد من عند المنبر، سلم أكرمة رضي الله عنه من عند المنبر، تابع معركة موتة من على المنبر. كان الصحابة جلوس وجيشه الذي أرسل في مؤتة قريب من معان بأرض الأردن، فكشف الله الغطاء للرسول صلى الله عليه وسلم حتى كان يرى المعركة وهو على المنبر. شوف المسافة مئات الأميال، فكان صلى الله عليه وسلم يرى المعركة فيقول للصحابة: أخذ الراية الآن زيد بن حارثة، وبقي يتابع ويخبرهم بما يجري في المعركة صورة صورة وحركة حركة وسكنة سكنة، ثم قال: وقتل زيد. ثم بكى صلى الله عليه وسلم وانتحب على المنبر. قالوا: ما لك يا رسول الله؟ قال: سوق الحبيب إلى حبيبه. قال: وأخذها جعفر. فتقدم جعفر بن عمي جعفر الطيار البطل، قال: قطعت يمين جعفر. فأخذ الراية باليسرى، قال: قطعت يسرى. ثم دمعت عين صلى الله عليه وسلم، قال: ثم ضم الراية على صدره، قال: قتل جعفر، وأبدله الله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. ثم أخذ الراية بالرواحة، قال: وتلكأ بالرواحة. قال: وأخذ قتل ابن الرواحة. قال ورأيت الثلاثة دخلوا على أسرة من ذهب إلى الجنة. هذه كلها من على المنبر. أعلن صلى الله عليه وسلم معركة أحد من على المنبر، أعلن أن المعركة سوف تبدأ غدا، وندد بأبي سفيان وباحتلال جزء من المدينة وهو ما يواجه مكة، ولأن أبا سفيان أخذ كثيرا من الأغنام وأبطار المدينة وإبل المدينة وهدد أمنها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سوف يكون المعركة في المدينة، طلب من الصحابة استشارهم من يكون في المدينة، والخطة العسكرية تقتضي أن حرب المدن هي من صالح الساكن في المدينة، فواقف كبار الصحابة على أن يبقوا في المدينة ويكون القتال داخل السكك. ولكن في أثناء هذه المشاورة وإذا بكوكبة من شباب الصحابة 80 شابا جعلوا ريش الصقور ريش النصور هذه على عمائمهم وسلوا السيوف ومشوا مشية أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم أحدهم اسمه مالك أو سالم بن مالك وقال يا رسول الله لا تمنعنا دخول الجنة والله الذي لا إله إلا هو إني أدخل الجنة. فتوقف صلى الله عليه وسلم قال بما تدخل الجنة؟ يقول اخرج بنا إلى الأعداء في أحد، ما نبقى نقاتل، لأن العرب ترى من العار أن يبقى الإنسان في بيته ويبقى في المدينة حتى يهجم عليه العدو، يقول يخرج يلاقيه أولا. فقال صلى الله عليه وسلم بما تدخل الجنة؟ قال بخصلتين، لأن يحب الله ورسوله ولا أفر يوم الدحر. قال إن تصدق الله اصدق. فأتى صلى الله عليه وسلم وقرر أن يخرج بهم خارج المدينة. قالوا يا رسول الله لعلنا أزعجناك نريد أن نبقى. قال ما كان النبي إذا لبس لامته أن يخلع حتى يقضي الله أمره. فإذا عزمت فتوكل على الله، التبوئ المؤمنين مقاعد القتال، والله سميع عليم. فخرج صلى الله عليه وسلم وكانت المعركة. سلم القادة من على المنبر الرايات عليه الصلاة والسلام، كان يتكلم بالقرارات العسكرية والشهداء وذكر الجنة والآخرة من على منبره، ولذلك أتت الانتصارات والفتوحات وأتى مجد الأمة وأقبل نصرها وأشرقت شمسها وطلع فجرها، لأنه انطلقت من المسجد من المحراب ننطلق أسودا حين تنبثق. الثامن عشر اللقاءات العلمية والوفود الدعوية تدرس في المساجد. أكثر ما استقبل صلى الله عليه وسلم من وفود العرب خاصة في العام التاسع في المسجد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استقبله في المسجد وفود العرب، وهذا يحتاج إلى درس خاص عن وفود العرب وعن أخبارهم وعن ماذا قالوا وماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فاللقاءات العلمية عقدها صلى الله عليه وسلم في المسجد، والمناظرات والمحاورات والمناقشة الهادفة، وهذه هي بركة المساجد، وحبذا أن تعقد المؤتمرات في المساجد ليكون عليها بركة. أما مؤتمرات اتفقوا على لا يتفقوا واختلفوا قبل أن يلتقوا فأولى لها أن تكون في المسجد ليكون عليها أنوار من رب العالمين، شهد الله أن النور من عنده. التاسع عشر مسجد واحد فعل ما لم تفعل جامعات الدنيا، هو مسجد صلى الله عليه وسلم. ائتونا بجامعات الدنيا وإن إنجازاتها للعالمين، هل فعلت ما فعل مسجده عليه الصلاة والسلام؟ لا يعلم، لا نقولها من عاطفة. أنا كررت كثيرا في الدروس وفي الخطب أن مايكل هارت الكاتب الذكي الأمريكي يقول في كتاب العظماء 100 جعل العظيم الأول محمدا عليه الصلاة والسلام، وقال إن جعلي محمدا الأول يغضب الشعب الأمريكي، لكن ماذا أفعل؟ الحقيقة تفرض نفسها. من الذي غير في تاريخ الإنسانية وفي حضارة الناس وفي ثقافة الشعوب أكبر من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد. من مسجدي هذا التغيير العالمي، المسجد هذا 40 ذراع في 40 ذراع خرجت منه الفتوحات، القادسية، حطين، اليرموك، عين جالوت، زلاقة، نهر اللوار، معركة سمونات، معركة كابل، كلها من مسجده. وهذا هو التغيير الذي قلب العالم، 3/4 الكرة الأرضية عاشت ذهول من هذا المد النوراني الرباني الذي دلف على الدنيا ووصل إلى تلك الأماكن. العشرون وهو آخر عنصر الشباب الطموح ورسالة المسجد. أنتم رواد المسجد وأنتم بناته وأنتم الذين دلف للعالم وأنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمر التعبير كأنه كنز كان في الأرض وفجأة أخرجه الله للعالمين، ولكن خرجتم للناس بالمسجد والقرآن والسنة. فحق عليكم يا شباب الإسلام أن تتولوا التعليم في المسجد، الخطابة، الوعظ، التدريس، الفتية، التوجيه، التربية من المسجد. أما الفتوى الباردة السامجة المظلمة التي أتى بها بعض الشباب وقالوا أخذ الخطابة شهرة وظهور، ونحن لا نحب الظهور ولا الشهرة. عجيب ورعك أن تورع من أحمد وبن تيمية الذين صدعوا منابر العالم بالخطب، أنت أتقى من محمد عليه الصلاة والسلام الذي إذا استقل المنبر تنافضت أعواد المنبر تحته وبكى جذع النخل لفراقه. يقول أحمد توقي: وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا سعيت إلى العدى فغضنفر، وإذا جريت فإنك النكباء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ارتجى المنبر أصبح للقلوب بكاء، خارت الأفئدة، سالت الدموع. أما قضية أن ينزوي كل متخرج وكل طالب علم وكل داعية ويفتيه الشيطان ويقول عليك بالخمول والدنيا فانية ولا تظهر للناس، ثم يأتي العوام والجهلة وغير الأكفاء لقيادة الخطابة ولتوجيه الأمة، فيأتون بموضوع غير مناسب في وقت غير مناسب وبكلام غير مناسب في يوم غير مناسب، يكثرون في القرآن، الأحاديث موضوعة، الموضوعات ثقيلة، العبارات ميتة، فتموت الخطبة ويموت المنبر ويموت المسجد ويموت الناس، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بعضهم يذكرون عنه أنه كان يخطب فيقول: اللهم أيد السلطان عبد الحميد. هذا السلطان عبد الحميد العثماني يظن أنه لا زال حيا، لأن الخطبة مكتوبة من عهد السلطان، وجد عند جدتي في البيت مكتوبة، ويضعون على ذلك من الخطابة. يقول أحدهم: والله إنني صليت مع خطيب في مكان، والله ما مر بآية إلا كسرها، ولو آية واحدة إلا كسرها. والأحاديث موضوعة، يأتي بحديث من قال سبحان الله خلق الله له 70 حورية في 70 قصر، في كل قصر 70 منبر، على كل منبر 70 جوخة، في كل جوخة 70 وصيف، فيبقى الخطبة 70 في 70. وحديث علقمة وحديث ثعلبة ومن هذه الأحاديث، والشباب بينهم يصلون مع هؤلاء في الصف الأول والثاني. صل حفظك الله: لا، أنا لا أريد الظهور. من أفتاك؟ الهندوك، هؤلاء الذين أفتوك، هذه وسوسة ليست من الورع في شيء. لا، ما يتصدر إلا طلبة العلم، يوجه الأمة ويدرس ويعلم ويخطب: بلغوا عني ولو آية. يقول محمد إقبال للدعاء: أنت كنز الدر والياقوت في لجة الدنيا، وإن لم يعرفوك محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك. يقول أنت بلغ، أنت خليفة محمد صلى الله عليه وسلم، بلاد أعزتها جنود محمد فما عذرها ألا تعز محمدا. يقول بلاد أعزتها سيوف الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عذرها ألا تعز الرسول صلى الله عليه وسلم. المرأة والمسجد، وصلني سؤال غاضب فيه عتب، يقول: أنت ذكرت أنه لا يسبح في المساجد إلا الرجال، فما حظ النساء وما المقصود بالرجال؟ هذا على التغليب، وإلا فقد يسبح في المساجد النساء، مثل إذا قالوا العمرين يعني أبا بكر وعمر، القمرين يعني الشمس والقمر، فعلى التغليب ينادى الرجال ولكن قد يسبح النساء. ثم إن المساجد أصلا بنيت للرجال لأن صلاة الجماعة للرجال، لكن قد يحضر النساء فيسبحنا فيجرنا. والمرأة مدعوة إلى حضور الحلقات العلمية والدروس والمحاضرات، لكن بآداب، منها ألا تكون فاتنة ولا مفتونة فتأتي بأطياب وروائح تلفت الانتباه، ومنها ألا تستغل وقت الدرس في حديث، لأن حديث النساء طويل، وأحيانا تدخل، ولا أريد أجرح مشاعرهن، لكن على كل حال معذرة، يعني البعض قد تدخل في سلام وتحية مع جارتها فتأخذ ساعة لخمس دقائق. فالمعذرة، وإلا فإن يعرف أن الذي أنتج هؤلاء الأطفال الذين أمامي هن النساء اللواتي في المسجد الثاني، فأنتم من تصدير تلك الشركة المباركة الربانية. وأعرف أن أم خالد بن الوليد امرأة، وأم محمد صلى الله عليه وسلم آمنة، وأم أبي بكر كذلك امرأة، والأمهات هن الجامعات الكبريات. ونحن على كل حال نقف بجانب المرأة كما وقف صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وقال: الله الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ولا نسمح لأحد يجرح مشاعرهن أو يتناول شيء من قداستهن أو من مكانتهن التي جعلها الإسلام، لأن أول من دافع عن المرأة محمد صلى الله عليه وسلم. فيحضرن مشكورات مأجورات متحجبات، ولكن هذه الملاحظات الخفيفة، ومنها أن لا تأتي بأطفالها فيتحول المسجد إلى روضة أطفال فلا يسمع ماذا يقال، ومنها أن لا تزاحم الرجال عند الخروج فإن بعضهن عجولة، يعني ترى الرجال يخرجن ويخرجن كذلك، وسبق التنبيه إذا رأت الرجال يخرجن تنتظر، وأنا أرى إخوة ينتظرون في خروج النساء لأن هناك باب خاص، لكن ينبه على هذا. على كل حال هذه رسالة المرأة كذلك في المسجد، أنها تحضر وتتعلم وتعلم، ويشملها حديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الأخوة الكرام، في ختام هذا الدرس أشكركم على إصغائكم وحضوركم، وأسأل الله إجمعنا بكم في دار الكرام.